بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في هذه السلسلة من التسجيلات الصوتية ورواية مذكرات مضارب. في هذا التسجيل راح نبدأ معاكم على بركة الله وأولى فصول هذه الرواية، مذكرات مضارب، الفصل الأول. التحقت بالعمل بعد انتهائي من المرحلة المتوسطة من الدراسة. لقيت لي وظيفة في شركة وساطة ككاتب أسعار على لوحة أسعار الأسهم. كنت شاطر في الحساب والأرقام. في المدرسة قدرت أني أختصر 3 سنوات من علم الحساب في سنة واحدة. كنت ممتاز في الحساب الذهني. ككاتب أسعار كنت أكتب أسعار الأسهم على لوحة الأسعار في الغرفة المخصصة للعملاء. عادة يتطوع أحد العملاء في الجلوس بجانب جهاز شريط الأسعار ويقول الأسعار بصوت عالي وإحنا ننقل وراء على اللوح. ما كان عندي أي مشكلة في الأرقام، كنت دائما أتذكر الأرقام بدون تعب. أكيد كان في موظفين غيري من سني يكتبون الأسعار وأكيد كونت صداقات وياهم، لكن السوق خصوصا إذا كان نشط كان يشغلني عن الكلام مع أي أحد من الساعة 10 الصبح إلى الساعة 3 العصر. حقيقة ما كان هالشي ضايقني خلال ساعات العمل، بس السوق لي صار نشط ما كان يمنعني أثناء العمل من التفكير. هالأسعار ما كانت تمثل بالنسبة لي مجرد أسعار للأسهم، عدد معين من الدولارات مقابل حصة معينة من الشركة، لا كانت أرقام. أكيد طبعا كان لها معنى، لكنها كانت دائما تتغير، وهذا كان كل اللي يهمني في الموضوع، التغير في أسعار الأسهم. ليش تتغير؟ ما أدري وما أهتم، ما فكرت فيها شيء. بكل بساطة شفت أن الأسعار تتغير، هذا كل اللي كنت أفكر فيه. 5 ساعات في اليوم وساعتين كل يوم سبت، الأسعار هذه ما كانت تظل على حالها. هني كانت بدايات اهتمامي في تغير أسعار الأسهم. ذاكرتي كانت ممتازة مع الأرقام، كنت أتذكر بالتفصيل شلون كانت الأسعار تتحرك في اليوم السابق قبل لا تصعد أو تنزل. مهاراتي في الحساب الذهني انفعتني بشكل جيد. لاحظت أن قبل أي ارتفاع أو تراجع للأسهم كانت الأسعار تتحرك بسلوك معين إن صح التعبير. كان عدد الحالات اللي تكرر فيها هذا السلوك لا نهائي، وهالسوابق أصبحت دليل لي. كنت مجرد ولد عمره 14 سنة، لكن بعد ما شفت مئات من هالحالات المتكررة أمامي وجدت نفسي أختبر صحتها. كنت أقارن سلوك أسعار الأسهم اليوم مع أيام سابقة. ما خذيت إلا وأنا أصبحت أتوقع الحركة القادمة للأسعار. كان دليلي الوحيد مثل ما قلت هو سلوكها في الماضي. كان ذهني دائما مشغول بهالشيء. من كثر ما هو مشغول بهالشيء تحول ذهني إلى سجل معلومات وملاحظات للأسهم. كنت أبحث عن أسعار الأسهم اللي تتحرك بهالنموذج، كنت أوقتهم. أكيد فاهمين قصدي. بإمكانك على سبيل المثال من خلال متابعة تحركات الأسعار تكتشف متى يكون الشراء أفضل من البيع ولو بشكل بسيط. المعركة اللي تدور في سوق الأسهم بإمكانك مراقبتها عن طريق شريط الأسعار. في هالحالة شريط الأسعار هو منظارك الخاص، تقدر تعتمد عليه 7 مرات من أصل 10. درس ثاني تعلمته إن ما في شيء جديد في الوول ستريت. لا يمكن يكون في شيء جديد، لأن المضاربة قديمة قدم الجبال. أي شيء يحدث في سوق الأسهم اليوم حدث في السابق وراح يحدث مجددا. عمري ما نسيت هالشيء. أعتقد أني كنت متمكن من أني أتذكر متى صارت هالأحداث وكيف صارت بالضبط. هذه الحقيقة بروحها كانت كفيلة بأنها تجعلني أكتسب الخبرة. من كثر ما كنت مهتم في هالموضوع ومن كثر ما كنت أنتظر الحركة القادمة للأسعار، لقيت نفسي أسجل ملاحظاتي في دفتر صغير. هالدفتر ما كان لعقد الصفقات الوهمية على الورق مثل ما كثير من الناس يسوون عشان يربحون أو يخسرون الملايين بدون ما يصدعهم راسهم أو حتى يفلسون إفلاس حقيقي، لكن بالأحرى كان سجل شخصي لأخطائي أو لصحة استنتاجاتي. إلى جانب هالشيء، الدفتر هذا كان يمكنني من مراجعة ملاحظاتي ما إذا كانت دقيقة ولا لا، بمعنى آخر إذا كنت محق ولا لا. على سبيل المثال خلنا نقول أني سجلت تحركات أحد الأسهم النشطة واللي وجدت أنه قاعد يتصرف بالضبط مثل تصرفه قبل كل مرة يتحرك فيها 8 إلى 10 نقاط. بهالحالة أدون السهم عندي وسعره ليوم الاثنين، وأكتب توقعي لحركته ليوم 3 والـ4. بعدها أقارن مع الأداء الفعلي للسهم من خلال الأرقام اللي ينقلها لي شريط الأسعار. كانت هذه بداية اهتمامي بالرسالة اللي ينقلها شريط الأسعار. طبعا طريقة تقلبات الأسعار في السابق كانت ترتبط في ذهني مع نتيجة معينة للحركة القادمة سواء صعود أو هبوط. بالطبع أكو سبب لتقلبات الأسعار، دائما في أسباب، لكن شريط الأسعار ما كان يكلف على حالة بالإجابة على ليش وش حقه ومنو، ما كان يوضح الأسباب بالمرة. شخصيا ما كنت أسأل شريط الأسعار عن الأسباب لما كان عمري 14، وما زلت ما أسأله وأنا عمري 40 سنة اليوم. السبب اللي يخلي سهم معين يتحرك بطريقة ما اليوم قد لا يظهر إلا بعد يومين أو ثلاثة، أو حتى ما يظهر هالسبب لعدة أسابيع أو أشهر. بس شنو المهم في الموضوع؟ مصلحتك مع السعر هي اليوم مو باكر. الأسباب ممكن تنتظر، لكن أنت لازم تتصرف الآن وإلا راح يفوتك القطار. دائما وأبدا أشوف هالشي حصل. أذكركم سهم هولوتيوب لما تراجع 3 نقاط في ذاك اليوم بينما السوق قاعد يرتفع بحدة. هالشي كان عبارة عن حقيقة واقعة. في يوم الاثنين اللي بعده شفت شلون مجلس الإدارة اعتمد بيانات الشركة وتوزيعاتها شلون كانت. هذا كان السبب، كانوا عارفين ايش راح يسوون. حتى لو ما كانوا قاعدين يبيعون السهم بأنفسهم، على الأقل ما كانوا قاعدين يشترونه. أهل الشركة مو قاعدين يشترون سهمهم، لا عجب ان السهم يتراجع. عموما ظليت محتفظ في هالدفتر معاي لمدة 6 شهور. بدال ما أروح البيت في اللحظة اللي خلص فيها دوامي، كنت أخذ البيانات السعرية للأسهم اللي أنا مهتم فيها وأسجلها، وأقعد أدرس التغيير في حركة الأسعار. أبحث بشكل دائم عن التكرار في الأنماط والسلوك المتشابه. كنت قاعد أتعلم أقرأ حركة الأسعار، ولو أني ما كنت مدرك هالأمر في ذاك الوقت. في يوم من الأيام جاني واحد من العيال اللي معاي في المكتب، كان أكبر مني بشوي. جاني أثناء فترة الغداء وسألني بهدوء إذا ما كان عندي فلوس ولا لا. ليش؟ إيش عندك؟ كان هذا ردي عليه. رد علي وقال: اسمع، عندي توصية متوبكة على سهم بيرلينغتون، ناوي أستغلها وطقطق في السهم إذا حصلت أحد معاي. سألته باستغراب: إيش تقصد بالطقطق بالسهم؟ بالنسبة لي الوحيدين اللي يقدرون يطقطقون بالأسهم أو يتداولون فيها هم عملاء مكاتب الوساطة، ناس مليانة وعندهم خير. كانت العملية تكلف مئات أو آلاف الدولارات علشان تقدر تدخل اللعبة معاهم. كانت المسألة تشبه امتلاكك عربة خاصة فيك مع دريو الخاص لابس قبعة من الحرير. شنو شقصد؟ بطقطق فيه، بضارب على السهم. كم عندك؟ اخلص. كم تحتاج؟ شوف، أقدر أشتري 5 أسهم إذا حطينا 5 دولارات. طيب شو بتشتري؟ بشتري أقصى كمية ممكن يسمحوا لي فيها في الباكت شوبس من خلال الهامش. السهم صاعد صاعد بكل تأكيد، هذه فرصة، كأنك تاخذ فلوس جاهزة على الرف، بندبل فلوسنا بوقت قصير. وقف وقف، كان هذا ردي عليه. طلعت الدفتر من جيبي. أنا ما كنت مهتم في أني أدبل فلوسي، بس إذا كانت توصيته صحيحة بأن سهم بيرلينغتون راح يصعد، هالشيء المفروض يبين عندي في الدفتر. لما راجعت بالفعل بيرلينغتون وفقا لحساباتي كان قاعد يتصرف بالضبط مثل ما كان يتصرف فيها في كل مرة قبل لا يصعد. أنا في حياتي ما بعت أو شريت أي شيء، أصلاً عمري ما لعبت قمار مع العيال الثانين. كل اللي كنت أشوفه إن هذه فرصة ثمينة لأثبت دقة توقعاتي اللي أصبحت هوايتي. استوعبت على الفور إن حساباتي وملاحظاتي وهالحوس اللي قاعد أسويها ما لها أي معنى إذا ما أخضعتها للتطبيق العملي. لذلك عطيتها كل اللي عندي، أخذ الفلوس اللي جمعها، راح للباكت شوب وشرى بيرلينغتون، وعقب يومين كيشنا، ربحت 3 دولارات و12 سنت. بعدها الصفقة الأولى أصبحت أتداول بمعرفتي في الباكت شوبس. كنت أروح في فترة الاستراحة أشتري أو أبيع بيع مكشوف، مو فارقة معي. كنت أمشي وفقا لنظام، ما أتداول على سهم مفضل أو محبب لقلبي، ولا كنت أتداول علشان أثبت آرائي الشخصية وفقا لأهوائي. كل اللي أعرفه هي الحسابات الموضوعية وبس. في الواقع كانت هذه هي الطريقة المثالية للتداول في الباكت شوبس، بخلاف المتداولين الثانين اللي مو قاعدين يسوون شيء سوى أنهم قاعدين يراهنون على تقلبات الأسعار أثناء ما قاعد تنطبع على الشريط. طبعا ما مر وقت طويل إلا وقمت أطلع من تداولاتي أكثر من راتبي اللي أستلمه من مكتب الوساطة، وكنتيجة طبيعية استقلت. طبعا أهالي اعترضوا على هالشيء، لكنهم ما قدروا يعترضون بعد ما شافوا إيش كثر قمت أجني من هالتداولات. لا تنسون أني كنت مجرد طفل في ذاك الوقت، والراتب حق شخص بعمري ما كان كثير. كان أدائي ممتاز بشكل استثنائي مع التداولات. كان عمري 15 سنة لما كسبت 1000 دولار الأولى. رحت وريتها أمي وصففت الفلوس قدامها. كل هالفلوس كسبتها في الباكت شوبس خلال شهور قليلة، هذا غير اللي أخذته لي. طبعا والدتي أقدمت على شيء فظيع، كانت تبيني أحط فلوس هذه في البنك بعيد عن إغراءات صرفها وتبديدها. كانت تقول عمرها ما سمعت عن أي طفل بسن 15 سنة حقق كل هالمكاسب، خصوصا نبادي من الصفر. ما كانت مصدقة أنها فلوس حقيقية، كانت دائما تخاف وتحاتي هالدراهم. لكن كل اللي كان يشغل تفكيري أنه بإمكاني أثبت أن حساباتي صحيحة مرة بعد مرة. هذه هي المتعة الحقيقية، أني أكون محق باستخدام عقلي. إذا أنا كنت محق لما شريت 10 أسهم، راح أكون محق 10 مرات إذا شريت 100 سهم. هذا كل اللي كان يعنيه لي بحصولي على هامش أكبر، راح أكون محق أكثر. تقول هذه شجاعة؟ لا أبداً، ما تفرق. إذا ما كان عندي غير 10 دولارات وخاطرت فيها كلها، راح أكون شجاع أكثر من أني أخاطر بمليون دولار وبنفس الوقت خاش لي مليون ثاني. على أي حال، بسن 15 سنة كان وضعي تمام مع التداول. بلشت بالباكت شوبس الصغيرة، محلات من كثر ما هي صغيرة كانوا يشكون في الرجال اللي تداول بعشرين سهم إنه جون دبليو جيتس ولا جي بي مورغن متنكر. الباكت شوبس في ذيك الأيام نادرا ما كانوا يفاوضون زباينهم أو يناجرونهم على صفقاتهم، ما كان لداعي. كان في طرق ثانية إنهم يأخذون منهم بيزاتهم، حتى لو هالزباين اتخذوا قرار سليم فيما يتعلق برهانهم على الأسهم، كانوا الباكت شوبس يطلعون أرباح، شغالين صح. لما كانوا يعاملون زباينهم معاملة عادلة بدون لف ودوران، تقلبات الأسعار كانت تتكفل بالناس اللي حساباتهم صغيرة. ما كانت المسألة محتاجة تصحيح كبير في الأسعار علشان تنفض مخابي المتداولين أبو هامش بثلاث أرباع النقطة. ماكو أحد من هاللي تنفضون يقدر يرجع ويخسر الباكت شوب في الغالب، وبالتالي يسلمهم أمواله من خلال هاللعبة. أنا شخصياً ما كان عندي أتباع أو تحالفات مع أحد، احتفظت بتداولاتي لنفسي. وعلى أي حال، المصلحة هذه مصلحة فردية، في النهاية أنا اللي أتحمل قراراتي، عدل؟ الأسعار إما أنها تمشي وفقاً لتوقعاتي بدون مساعدة أي ربع أو شركاء، أو أنها تمشي في الاتجاه المعاكس لتوقعاتي، وفي هالحالة ما حد راح يقدر يوقف اتجاهها بدافع الإحسان. لذلك ما كان في أي حاجة أني أشارك مصلحتي أو أتكلم فيها لأي أحد. طبعاً كان عندي ربع وأصدقاء، لكن مصلحتي ظلت على ما هي، علاقة فردية. لهالسبب كنت أشتغل بروحي في هالمجال. عموما، ما مضى وقت طويل قبل لا يبتدون جماعة الباكت شوبس بالسخط علي بسبب أرباحي اللي قاعد أخذها منهم. وصلت إلى مرحلة أني أعرض عليهم فلوسي بدون ما يتفاعلون معاي ويأخذونها. صاروا يقولون لي فلوسك ما تنفعنا. في هالوقت كانوا يسموني الفتى الغطاس. كنت أضطر أني أتنقل من باكت شوب للثاني، لدرجة أني قمت أعطيهم اسم مستعار علشان ما حد يعرفني. أبتدي معاهم شوي شوي 15 ولا 20 سهم، ولما يشكون فيني كنت أخسر نفسي بشكل متعمد، بعدها أعطيهم النار. وطبعا بعد بوقت قصير راح يوصلون لنتيجة أني أطلع عليهم أغلى من بيع السوق، ويطلبون مني أضف وجهي وأنقلع مكان ثاني علشان لا أكل عشاء عيالهم. مرة من المرات لما قرر الباكت شوب اللي يتعامل معاه لعدة شهور أنه يسكرها في وجهي، قررت أني أخذ منهم حصة أكبر من اللي أخذته سلفا. الباكت شوب هذا كان عنده فروع في كافة أنحاء المدينة، في صالات الفنادق المنتشرة وفي المناطق المجاورة. رحت لأحد فروعهم في أحد الفنادق، قعدت مع مدير الفرع شوي وسألته كم سؤال، وبعدها بديت أتداول. بمجرد أني بديت أتداول على أحد الأسهم النشطة بطريقتي الخاصة، مدير الفرع هذا بدأ يتلقى الرسائل من المكتب الرئيسي ينشدونه من اللي قاعد يتداول على هالسهم. مدير الفرع قال لي أنهم بدأوا يسألونه، فقلت له قول لهم أن اسمي إدوارد روبنسون من كامبريدج. قام واتصل عليهم علشان يبشرهم في هالبشارة، لكنهم طلبوا منه وصف لشكلي. لما قال لي أنهم يبون يعرفون شكلي، قلت له قول لهم أني رجال قصير ومليان وعندي لحية كثيفة. لكن بدل ما يقول لهم هالشي، قام الحبيب وعطاهم أوصافي الحقيقية. بعدها ظل ساكت ويسمع الطرف الثاني من التلفون ووجهه قاعد يحمر. سكر التلفون وقال لي انقلع. سألته ايش قالوا لك؟ قالوا لي يا الدثوي، ما قلنا لك ان احنا ما نستقبل لاري ليفنستون؟ هالحين هو قص منا 700 دولار ومشاها عليك. طبعا ما خبرني ايش قالوا له بعد. حاولت اني اجرب مع فروع ثانية، لكن كلهم عرفوني ورفضوا انهم يتعاملون معي، لدرجة اني ما اقدر ادش محل وتابع الاسعار عندهم بدون ما موظفينهم يشقون وجهي. حاولت أني أخليهم يسمحون لي بالتداول على فترات طويلة بحيث أقسم زياراتي على فروعهم المختلفة، لكن هالشي ما نفع. أخيرا ما ظل عندي أي خيار إلا أني أروح حق أكبر الباكت شوبس الموجودة في ذاك الوقت The Cosmopolitan. الكوزموبوليتن كانوا مصنفين A1، كانوا شغالين على ثقيل، عندهم فروع في كل المناطق الصناعية في نيو انجلند. قبلوا أني أتداول عندهم، وظليت أتداول عندهم أربح وخسر لعدة شهور، وفي النهاية ازهقوا مني حالهم حال الباكت شوبس الثانين. طبعا هم ما رفضوا يتعاملون معاي بشكل مباشر مثل الباكت شوبس اللي أصغر منهم، مو لوجه الله أو لأنهم محترمين، لكن لأنهم يدرون إذا انتشر الخبر أنهم رفضوا يتعاملون مع شخص معين لأن هالشخص صدف أنه يطلع شوية فلوس، هالشي راح يأثر على سمعتهم بشكل سلبي. لكن اللي سووه هو ثاني أسوأ شيء ممكن يسوونه معي، خلوني أدفع مقدما على صفقاتي بهامش 3 نقاط، مو نقطة واحدة حالي حال غيري، وخلوني أدفع عمولة مقدارها 0.5 نقطة في البداية وتالي 1 نقطة وأخيرا 1.5 نقطة. ربطوني عدل. شلون؟ بسيطة. خلنا نفترض أن سهم ستيل يتداول عند 90 دولار، إذا شريته في الحالة الطبيعية راح يكون مكتوب على الوصل أنك شريت سهم ستيل بسعر 90 وثمن، وإذا كان الهامش مالك 1 نقطة يعني في الحالة الطبيعية، معناته أن بمجرد أن السهم يتراجع إلى سعر 89.5 ثمن نقطة للشراء وثمن نقطة للبيع كعمولة، فلوسك كلها راح تروح عليك بشكل فوري وآلي. في الباكت شوبس بخلاف شركات الوساطة الحقيقية، العميل في العادة مو مضطر انه يحط هامش زيادة، او يضطر انه يقول للوسيط بيع السهم باللي تقدر عليه علشان يحد من خسائره. بس لما الكوزموبوليتن فرضوا عليه هالقيود كانوا قاعدين يضربوني تحت الحزام. معناته اذا كان السعر 90 بدال لا يكتبون تم الشراء على سعر 90 وثمن، راح يكتبون تم الشراء على 91 وثمن، يعني السهم ممكن يرتفع 1.25 نقطة وأنا ما زلت خسران إذا قفلت الصفقة. وبإصرارهم أني أحط هامش أبو 3 نقاط، معناتها أنهم قلصوا قدرتي على التداول بمقدار 2/3. ومع ذلك كان هذا الباكت شوب الوحيد اللي يقبل أن يتعامل معي، كان لازم أقبل شروطهم وإلا راح أكون مضطر أني أتخلى عن مسألة التداول بمجملها. أكيد واجهت تقلبات في أدائي ما بين ربح وخسارة، لكن في الإجمال كنت ربحان. ورغم هذا كله، القيود اللي فرضوها علي جماعة الكوزموبوليتن ما كانت كافية لإرضائهم، واللي المفروض أنها تكون كفيلة بإعاقة أي بني آدم. حاولوا أنهم يخونون فيني، ما قدروا يصيدوني، انحشت منهم بفضل شعور داخلي، حدس إن صح التعبير. الكوزموبوليتن مثل ما قلت لكم كانت آخر ملاذ لي، كانوا أكبر وأغنى باكت شوب في نيو إنجلند، ما كان في حدود على الصفقات عندهم. أظن أني كنت أكبر متداول عندهم، طبعا من بين المتداولين اللي مطيحين عندهم بشكل يومي. كان مكتبهم من أفضل المكاتب، كان عندهم أكبر وأكمل لوحة أسعار شفتها في حياتي، امتدت هاللوحة على طول جدران قاعة تداول كبيرة عندهم. كل سلعة متداولة يمكن أنك تتخيلها كانت أسعارها تدون هناك على هاللوحة، الأسهم المدرجة في بورصة نيويورك وبوستن، القطن، القمح، المحاصيل، المعادن، كل شيء ينباع وينشر في نيويورك ولا شيكاغو ولا بوسطن ولا ليفربول كان موجود على هاللوحة. تعرفون شلون كانت تتم الأمور في الباكت شوب؟ تروح للمحاسب وتعطي فلوسك وتقول له شنو تبي تشتري أو شنو تبي تبيع، يقوم هو بدوره يطالع شريط الأسعار أو لوحة الأسعار ويسجل السعر، طبعا المقصود هني آخر سعر، بعدها يسجل لك وقت الصفقة على الوصل، وكأنه وصل رسمي عند شركة وساطة رسمية، بمعنى أنهم يسجلوا لك أنهم باعوا أو شروا لك السهم الفلاني بالكمية الفلانية بالسعر الفلاني بالوقت الفلاني بالتاريخ الفلاني وكم استلموا منك فلوس. لما ترغب في إغلاق الصفقة تروح للمحاسب، سواء اللي شريت منه أو أي أحد ثاني، يعتمد على الباكت شوب نفسه، تقول لي سكر لك الصفقة، يقوم هو بدوره ويطالع آخر سعر، وإذا كان السهم ما تم التداول عليه في ذاك اليوم ينتظر السعر القادم لين يوصل عبر شريط الأسعار، بعدها يكتب لك سعر ووقت إغلاق الصفقة ويختمها بالأوكي ويسلمك الوصل مرة ثانية، وتروح عاد الكاشير تستلم بيزاتك. طبعا إذا السعر مشى عكس ما تشتهي وتخطى الهامش مالك، فلوسك كلها تروح عليك والوصل اللي عندك تنقع وتشرب ماية. في الباكت شوبس الأقل مستوى والأصغر حجما، بحيث أنهم يسمحون للناس في هالأماكن أنهم يتداولون حتى ب5 أسهم، كانت الوصولات عبارة عن قصاصات صغيرة بألوان مختلفة لصفقات البيع أو للشراء. في أوقات انتعاش السوق الباكت شوبس تتعرض في العادة لضربة موجعة، لأن معظم المتداولين في ذاك الوقت يكونون راكبين على ظهر الثيران، وبالتالي يكونون موفقين في الغالب صفقاتهم لأن السوق صاعد. هني راح يغيرون الطريقة اللي يأخذون فيها عمولتهم. إذا أنت شاري سهم بسعر 20 راح يكتبون لك على الوصل 20.25، بمعنى أن عندك 3/4 نقطة فقط كهامش، هذا من غير عمولة البيع. بس الكوزموبوليتن كانوا الأرقى من بينهم في نيو إنجلند، كان عندهم آلاف الزباين، وأظن أني كنت الشخص الوحيد اللي يخافون منه. ما وقفتني عمولتهم التعجيزية ولا الهامش أبو 3 نقاط اللي يفرضوه علي. هالشي ما قلل نشاط تداولاتي، ظليت أبيع وأشتري بقدر ما يسمحوا لي. أحيانا توصل حجم الصفقات اللي أسويها إلى 5000 سهم. في يوم من الأيام كنت بايع بيع مكشوف 3500 عقد من السكر، كنت أحمل معاي 7 وصولات وردية، في كل وصل 500 عقد بيع مكشوف على السكر. الكوزموبوليتن كانوا يستخدمون قصاصات كبيرة فيها مساحة فاضية علشان إذا بغوا يزيدون الهامش. طبعا الباكيت شوبس ما كانوا يرفعون الهامش لأي أحد، كل ما كان الهامش مالك أصغر كل ما كان أفضل علشان ينفضون فلوسك بشكل أسرع، من هنا يطلعون ربحهم. في الباكيت شوبس الأصغر إذا بغيت تمدد عقدك أو ترفع الهامش يصدرون لك وصل جديد عشان يأخذون عليك عمولة جديدة للشراء وعمولة جديدة للبيع، ما يعطونك مجال إلا 0.25 نقطة مقابل كل نقطة يتراجع فيها السهم. في ذاك اليوم أذكر أن حجم صفقتي كان فوق 10,000 دولار، كان عمري 20 سنة فقط لما حصلت على 10,000 دولار الأولى لي. ولو تشوفون ردة فعل أمي بذاك الوقت، كانت تظن أن ما حد يشيل وياه 10,000 دولار إلا جون دي روكفيلر. كانت تقول لي خلك قنوع يا ولدي باللي حصلت عليه وشوف لك وظيفة براتب ثابت. واجهت صعوبة كبيرة في إقناعها أني مو قاعد ألعب قمار، أنا قاعد أطلع فلوس من دراساتي وحساباتي. بس كل اللي كانت تشوفه أن 10,000 دولار كانت مبلغ كبير، وكل اللي أنا كنت أشوفه أنها وسيلة تمكنني من هامش تداول أكبر. على كل، في ذاك اليوم كنت بايع 3500 عقد سكر مثل ما قلت لكم، كنت بايع بسعر 105.25 دولار. كان في واحد ثاني معانا في الصالة ينقال له هنري ويليامز، كان بايع 2500 عقد سكر معاي. كنت أقعد عند شريط الأسعار وأقولها بصوت عالي علشان الولد اللي على لوحة الأسعار يكتبها. السعر كان قاعد يتصرف بالضبط مثل ما توقعت، كان ينزل بسرعة كم نقطة، يتذبذب شوي علشان ياخذ نفسه قبل لا يغطس مرة ثانية. السوق كان بشكل عام هش، وهالأمور كانت تبشر بخير باتجاه النزول. فجأة ما عجبني وضع السكر، كأنه كان يتردد في النزول. بديت أشعر بعدم الارتياح، حسيت أني المفروض أكيش وأطلع. تالي نزل السعر ل 103 دولارات، كان هذا أدنى سعر في ذاك اليوم. بس بدل لا أشعر بثقة أكبر زاد عدم الارتياح عندي، كنت حاس أنه في شيء غلط بس ماني قادر أحدد شنو بالضبط. إذا كان في شيء غلط راح يحصل وأنا ما أدري شنو ممكن يكون هالشيء، ما كان ممكن أحتاط منه، وطالما هذه هي الحالة فمن الأفضل أني أكيش وأطلع. عادة ما أسوي شيء بدون سبب واضح ومنطقي، مو من طبيعي هالشيء. حتى يوم كنت طفل صغير كان لازم يكون عندي أسباب عشان أقدم على أمور معينة، لكن هالمرة ما كان عندي سبب واضح ومع ذلك ما كنت مرتاح بالمرة. ناديت على واحد من الشباب اللي ويانا ينقاله ديفيد وايمن. ديفيد، أبيك تستلم مكاني عند شريط الأسعار، أبيك تسوي لي معروف، انطر شوي قبل لا تقول السعر القادم للسكر، ممكن؟ الرجل وافق، سلمت مكاني عند شريط الأسعار علشان يذيعها حق الصبيان اللي يسجلونها على لوحة الأسعار، ورحت صوب الكاونتر مع المحاسبين المسؤولين عن إغلاق الصفقات. ما كنت أدري ليش المفروض أطلع من السوق، لذلك وقفت هناك وأنا متكي على الكاونتر، الوصولات خاشها بإيدي علشان المحاسب ما يشوفها. بعدها بفترة قصيرة قمت أسمع الطقطقة الصادرة من جهاز شريط الأسعار، وشفت المحاسب توم بيرنهام التفت بسرعة وهو منصت باهتمام. هني حسيت أن الدعوة فيها إنه، وقررت أني ما أنتظر أكثر. ما مدى ديفيد وايمن ينطق ويقول على طول كفخت بالوصولات على الكاونتر وقلت للمحاسب قفل لي السكر، حتى قبل لا ديفيد يقول السعر. طبعا في هالحالة غصبا عنهم لازم يسكرون لي الصفقة على سعري. اتضح أن السعر اللي قاله ديفيد وايمن هو 103 دولارات مرة ثانية. وفقا لحساباتي المفروض أن السكر ينزل عن هالسعر في هالوقت، كان في شيء غلط، حسيت وكأن في فخ قادم بالطريق. في هالوقت شريط الأسعار استخف، قام يصدر أصوات طقطقة كثيرة بسبب النشاط المفاجئ للسوق. ولاحظت أن المحاسب توم ما أخذ وصولاتي ولا جاسهم، كان مندمج مع شريط الأسعار وكأنه ناطر شيء معين. هيا يا توم، ش ناطر أنت؟ اخلص علي، سكر الصفقة، 103 دولارات، عجل يا أبوك. كل اللي في الصالة التفتوا صوبنا وهم مستغربين قاعدين يتساءلون شو الموضوع. صحيح ان الكوزموبوليتن ما كانوا يفاوضون او يناجرون زباينهم، لكن ما تدري، هذا حلال عديل الروح. اذا صار فيه شك في الباكيت شوب والناس خافت على حلالها، راح يبتدون يتدافعون للهرب منه، مثل ما يتدافعون للهرب من البنوك اذا ما اصابها شيء. هني توم كشر وعفس وجهه، لكنه اخذ الوصولات وختم عليها وقال من طرف خشمه تم الاغلاق على 103 وحذف الوصولات صوبي، كان وجهه متعكر. قول ان المسافة بين توم والكاشير ما تتعدى مترين ونص. ما مداني اوصل للكاشير الا وديفيد بدا يصيح بحماس، يا رباه السكر 108 دولارات. فات الاوان يا حبيبي، ضحكت والتفت على توم وقلت له ما مشت معاك هالمرة يا ناصح، ها حظا اوفر. طبعا كانت هذه لعبة منهم، اشتغالة على قولة المصريين. عقود البيع المكشوف مالتي ومالت هنري ويليامز بروحها 6000 عقد. شوفوا كم واحد بعد عندهم فاتح عقود مماثلة على السكر، يوصلون ما بين 8000 إلى 10000 عقد. قول أنهم قبضوا من هالعقود حوالي 20000 دولار. هالمبلغ هذا بروحه كفيل بأنهم يروحون فيه لبورصة نيويورك ويطمرون سعر السكر 5 نقاط، وبالتالي ينفضون مخابينه ومخابي هالمساكين اللي فاتحين عقود بيع مكشوف. في هذيك الأيام كان أمر عادي أن الباكيت شوب إذا شاف العملاء كلهم متكودين بسهم معين وشارينه، يأخذون فليساتهم ويعطونها حق وسيطهم في نيويورك ويروح البورصة ويطشر لهم السهم بحيث أنه يقضي على جميع عقودهم، وبالتالي الباكيت شوب في هالحالة يكوش على كل هالدراهم. هالشي نادرا ما كان يكلف الباكيت شوب أكثر من كم نقطة على كمية ما تتعدى بضع مئات من الأسهم، ومن وراها يطلعون آلاف. هذا بالضبط اللي سووه جماعة الكوزموبوليتن علشان يغشوني أنا وهنري والجماعة اللي راكبين باص السكر معانا. رفعوا السعر من خلال وسيطهم في البورصة ل 108 دولارات. أكيد السعر رطاح مرة ثانية، بس إيش عقبه؟ عقب ما فات الفوت، هنري وربعه فلسوا وتسكرت عليهم صفقاتهم، الدراهم راحت. في ذاك الوقت كل ما حصل أن سهم معين طاح فجأة بدون مبرر وتالي صعد مرة ثانية لسعره السابق، الجرائد في ذاك الوقت كانت تسمي العملية حملة الباكيت شوبس. الطريف في الأمر أن عقب هالسالفة بحوالي 10 أيام قام واحد مضارب معروف في البورصة بذاك الوقت ولعب نفس اللعبة عليهم، غرف منهم فوق 70000 دولار. المضارب هذا كان واحد من فرسان البورصة على أيامه، كان عنده مقعد في بورصة نيويورك وخلق له اسم لامع كأحد دببة السوق في أزمة براين عام 1896. كان دائما يكسر القوانين واللوائح اللي كانت تعترض خططه على حساب زملائه في البورصة، راعي لف ودوران. في يوم من الأيام استنتج أنه ما راح يحصل على أي اعتراض من قبل إدارة البورصة أو من الشرطة إذا قام بألاعيبة على الباكيت شوبس، وغرف منهم مكاسبهم اللي خذوها بالحرام. في هالحادثة اللي أتكلم عنها بعث 35 واحد من ربعه للباكيت شوبس وكأنهم زباين عاديين، توزعوا على المكتب الرئيسي وعلى كبرى الفروع، وفي يوم محدد وساعة محددة بلشوا يشترون سهم معين بالكميات اللي يقدرون يحصلون عليها. كان عندهم تعليمات انهم يطلعون بسعر محدد. طبعا من خلال ربعه هذولي بلش يطبل السهم وينشر التوصيات عليه، وعقبها يروح للبورصه ويبتدي يرفع السهم. طبعا كانوا المتداولين ايضا في البورصه يساعدونه على رفع السهم، ظنا منهم ان بارهم توصيه سنعه، وبكل تاكيد وهو كان شديد الدقه في اختيار السهم اللي تلاعب فيه. لذلك ما كان عنده اي مشكله في رفع السهم لثلاث او اربع نقاط. بهالحالة يقومون ربعة في الباكيت شوبس بالتكييش عند السعر المتفق عليه وينفضون خزينتهم عدل. واحد من ربع قال لي إنه أخذ منهم 70000 دولار صافي، هذا غير عمولات ربعة ومصاريفهم. لعب هاللعبة كذا مرة بطول وعرض البلاد، كان يعاقب الباكيت شوبس الكبار في نيويورك وبوسطن فيلادلفيا شيكاغو سنسيناتي وسانت لويس. أحد أسهمه المفضلة في ذاك الوقت كان سهم وسترن يونيون، لأن من السهل أنه يحرك سهم خامل مثل هذا كم نقطة فوق أو كم نقطة تحت. ربع كانوا يشترون على سعر محدد وتالي يبيعونه بربح نقطتين، وبعدها يكبسون ببيع مكشوف ويأخذون منه 3 نقاط إضافية. بالمناسبة قريت أنه مات ذاك اليوم، مات فقير وما حد درى عنه، لو كان ميت سنة 1896 كان حصل على مانشيت رئيسي وعمود في الصفحة الأولى في كل صحف نيويورك، بينما في الواقع حصل على سطرين في الصفحة الخامسة. انتهى الفصل الأول من هذه الرواية. أسأل الله تعالى أنكم تجدون فيها الاستمتاع والفائدة، ويا ليت تشاركونا بآرائكم في هاشتاغ مذكرات مضارب وتقولوا لنا ايش رايكم في لاري ليفينغستون، ذيب ولا مو ذيب؟ وبالنسبة أيضا للتلاعب اللي سمعتوه، الأمثلة اللي في الفصل الأول، هل تظنون أنه موجود في بورصاتنا هالأيام؟ شاكر لكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى بتسجيل الثاني والفصل الثاني من هذه الرواية، والحمد لله رب العالمين.